بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم والحكيم. أما بعد، ففي كتاب السنة لأبي داود من سننه رحمه الله وصلنا إلى الطائفة الأخرى التي رد عليها الشيخ، وهي المرجئة، وذكرنا الإرجاء وخطورته في الدرس الماضي. واليوم وصلنا إلى الباب 16، وهو مما يبطل مذهب المرجئة، أن الإيمان إذا كان يزيد يزيد يزيد إلى ما لا منتهى له، يكمل ويزيد، لأن ما دام العبد حي ويعمل الطاعات فإيمانه في زيادة، وينقص ينقص ينقص إلى أن يذهب بالكلية، ولكن ما يذهبه إلا المكفرات وترك الصلاة وغيرها، لكن المعاصي بريد الكفر. فإذا كان يزيد وينقص ولو شعب فهذا يبطل مذهب المرجئة الذين يقولون أن الإيمان شيء واحد، وأن الإيمان هو المعرفة والإقرار باللسان أو بالقلب أو بكليهما، ويقولون أنا مؤمن قطعا، لأن الإيمان عندهم لا ارتباط له بالعمل، فيجزمون بالإيمان. بل يقول قائلهم زورا وبهتانا: إيماني كإيمان جبريل وميكائيل وإيمان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. ومن قال هذا الشيء فيقال له: بل إيمانك كإيمان إبليس، هو الذي عرف ربه وأقر به. أما أن يكون إيمانك كإيمان أشرف الملائكة وأشرف البشر فهذا بعيد عليك. فقال الشيخ: الدليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وهذه المسألة تبطل مذهبهم، تبطل مذهبهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي لب من كن. قالت: وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين شهادة رجل، وأما نقصان الدين فإن إحداكن تفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي. نعم، هذا من الأدلة. بين النبي عليه الصلاة والسلام أن النساء عندهن نقصان دين. أما الزيادة فإن القرآن ذكرها كثيرا، لأن بعض الناس قد يثبت الزيادة ولا يثبت النقصان، وأي شيء يزيد فهو ينقص. الزيادة موجودة في القرآن كثيرا: ازدادوا إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، هذا كثير. ولذلك أتى بحديث النقصان، نقصان الدين، أن إذا تركت شطر دهرها، تركت الصلاة في شطر دهرها، فإنه نقصان في دينها، وإن كانت معذورة، لكن الذي يصلي أكمل. الذي يصلي أكمل، كمن ترك الجماعة معذورا فإنه نقص من أجره وإن كان معذور، والذي صلى مع الجماعة يفضله 27 درجة، يفضل المعذور، أما غير المعذور فهو عليه الوعيد المعروف. نعم. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله، فكيف الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. نعم، وهذا يدل على أهمية سبب النزول. لن تفهم الآية حتى تعرف فيما نزلت وفي أي شيء نزلت. فهذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، نزلت في أن الصحابة رضي الله عنهم كما وصفهم الله رحماء بينهم، فلما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة خافوا على الذين ماتوا وهم يصلون إلى الشام، وهم يعلمون أن الصلاة عمود الدين، هل هم على خير أو هم معذورين أو غير معذورين؟ فقالوا: يا رسول الله، كيف إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فسمى الصلاة إيمان، والصلاة هي عمود العمل. وهي تشبه الآية الأخرى التي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل تحريم الخمر، فقالوا كيف حال إخواننا الذين ماتوا وهم يشربونها قبل التحريم؟ فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فسبب النزول يكشف لك، وهو أهم أسباب، أهم علوم القرآن، أسباب النزول. نعم. حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا محمد بن شعيب عن ابن شابور عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فقد استكمل الإيمان، فدل على أن الإيمان يكمل وأنه يصل إلى الكمال ولا يزال في زيادة، يعني ما له حد في أعلاه، ما دم تعمل خيرات فأنت تزداد خير، كما في الحديث لما سئل عن أفضل المؤمنين قال: خير المؤمنين أطولهم عمرا وأحسنهم عملا. فما دام عمره يطول وعمله يحسن ويزداد فهو في خير. فهذه الخصال الأربع من كانت فيه على حقيقتها فقد استكمل الإيمان، لا تكون إلا في مؤمن حقا. إذا كان يحب لا يحب الرجل أو المرأة تحب المرأة أو الرجل إلا لله، ما لسبب ثاني، ويبغض ولو كان القريب، ما لسبب في بغضه إلا لله وفي حق الله عز وجل، هذا لا يفعله إلا مؤمن. ويعطي لا يعطي إلا لله، ويمنع لا يمنع إلا لله، هذا إن شاء الله إن على خير عظيم. قال: استكمل الإيمان. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم، لا يكمل إيمان المؤمن إلا إذا حسن خلقه، إذا حسن خلقه، فإذا حسن الخلق كمل الإيمان. أما إذا كان مؤمن وفيه جفاء وفيه أذى وفيه فحش وما عنده معروف ولا عنده صفات الخير والمروءة، ما يكمل إيمانه مهما عمل الصالحات. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نعم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال: وأخبرني الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعطي رجلا منهم شيئا، فقال سعد: يا رسول الله، أعطيت فلانا وفلانا ولم تعطي فلانا شيئا وهو مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم هو. حتى عاد سعد ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أو مسلم هو. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم لا أعطيه شيئا، مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام هنا يعني علم سعد وأدبه في أمرين. أما الأمر الأساسي اللي هو: لماذا أعطيت رجال ولم تعطي رجال، والمحرومين أفضل من المعطين. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعطي رجال ويترك من هو أحب إليه منهم تألفا للمعطين، ويكل المحرومين إلى إيمانهم. الذين ما أعطاهم علم أن عندهم إيمان راسخ وأنهم لا يضرهم إلا يعطيهم شيء من الدنيا، فقال: وكلتهم إلى ما في قلوبهم من الإيمان والخير. والمعطين يتألفهم كما فعل في حنين. والدنيا هذه ليست مقياس على الحب أو البغض، إذا أعطيتك أنا أحبك وإذا أعطيت غيرك أحبه، لا، مو بكذا. الدنيا لها أسباب في العطاء والحرمان غير الآخرة. هذا ما يتعلق بالموضوع الأصلي اللي هو جاء سعد استكشف. لكن جاء موضوع فرعي، جاء موضوع طارئ، وهو أن سعد رضي الله عنه قال إن هذا المحروم مؤمن، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما نفى عنه الإيمان، ما يعني ما قال هذا لا ليس بمؤمن، لكنه أدب سعد في الكلام إنك الإيمان حالة باطنة والإسلام حالة ظاهرة. الإيمان شيء بين العبد وبين ربه، يظهر في محافظة على الصلاة، في حسن خلقه، في حب لله وبغض لله، في أشياء إن شاء الله تبين أنه مو منافق، ما يفعل المنافق. صفات المنافقين موجودة وصفات المؤمنين موجودة في القرآن، لكن الإنسان ما يتعود على الجزم على البواطن، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم على الجزم بالظواهر، وهو الإسلام. الإسلام حالة ظاهرة، والإيمان حالة باطنة. الإسلام حالة مجتمعية، والإيمان حالة فردية. معنى أن الإسلام حالة مجتمعية أنه من رفع لواء الإسلام وأظهر الشهادة والصلاة يعطى الحصانة على دمه وماله، ويعطى حقوق المسلمين، ما لم يظهر منه ناقض أو نفاق أو بدعة. حالة مجتمع، تنظيم المجتمعات، لأن لو كان ما نعطيه الحصانة حتى نستنكه باطنه يكون مشقة علينا وعليه. لكن أحكام الإسلام معلقة بالظاهر، فأنت إذا تجزم عن شخص تقول هذا مسلم، السلام عليكم، إذا قلت إنه مسلم ما حد ينازعك. لقال كيف علفت إنه مسلم؟ سمعت يشهد لا إله إلا الله ورأيته يصلي، هذا الحصان الظاهر. أما تقول مؤمن معناه أنك تجزم من هذا غير منافق، وإنه إن إسلامه نابع من إيمان في قلبه وإيمان في عمله، هذا يحتاج إلى. فلذلك أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعترض على بعض الصحابة في كلامه لا يعني إن كلامه خطأ، لا يعني إن حكمه على الشخص هذا خطأ، لكن دائما يعلمه الأفضل في الكلام. مثل قول عائشة رضي الله عنها لما مات صبي من المؤمنين من أبناء الصحابة، قالت عائشة هنيئا له عصفور من عصافير الجنة، يعني هذا الطفل. الكلام هذا صحيح، نحن اعتقادنا أن أطفال المؤمنين في الجنة، وفي أحاديث كثيرة تدل عليه، وفي كفالة أبينا إبراهيم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وما يدريك. كل هذا حتى الإنسان ما يجزم على الغيب، على الجنة، على الإيمان، وما يدريك. إن الله خلق الجنة أهلا وهم بعملها يعملون وهو أعلم بهم، وخلق النار أهلا إلى آخره. لكن عائشة رضي الله عنها كلامها صحيح، لكن التعود على الجزم على المغيبات هو اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك تلك المرأة أم بشر لما قالت عن عثمان بن مضعون وهو من خيار المؤمنين، من أوائل المهاجرين ومن أوائل المسلمين ومن أوائل من مات من الصحابة في المدينة، وكان عنده في البيت قوام من صوام، حتى هو استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التبتل. فلما مات قالت المرأة هنيئا له الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك، أنا وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي. فسبحان الله قالت لا أزكي بعدها أحدا أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد هذا، تزكيه الظاهر، تقول أحسبه الله حسيبه. ثم رأت له رؤيا، أن رأت له عينا، فقال هذا عمله يجري عليه وهو إن شاء الله على خير. لكن الجزم، فهذا الحديث له نظائر لا يفهم منه أن الشخص اللي كان سعد يحكم عليه بالإيمان إن ليس بمؤمن، لكن التأديب في الألفاظ، أنك ما تجزم على المغيبات دائما. الإيمان مغيب عنك، رب رجل تظنه مؤمن وهو منافق، والمنافقين بعضهم كان يخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم. فإذا كان بعض المنافقين يخفى عليه صلى الله عليه وسلم وهو أفرس الناس، فما بالك بغيره. فتجزم بالإسلام، لكن اللي ظهر من علامات الإيمان والقبول ومات على الإيمان ومن أهل الخير وما عنده بدع ومن أهل الصلاة ومن أهل المساجد، تقول نحسب والله حسيبه، نحسبه مؤمن والله حسيبه. نعم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثور عن معمر وقال الزهري قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قال نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. يقول الزهري نرى أن الإسلام الكلمة، كما قلت لكم الإسلام تدخل فيه والإيمان يدخل فيك. الإسلام بمثابة القبة، من دخلها فهو آمن. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. يا أيها الذين آمنوا أدخلوا في السلم، أنتم أدخلوا. إذن هو حالة مجتمعية تدخل فيها، تعلن الإسلام والاستسلام، تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة، خلاص أنت مسلم. هذا الكلمة الحاقنة التي تحقن دمه، وإن كان صادق تمنع إن شاء الله من النار، التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على أبي طالب. والإيمان العمل، الإيمان هو اللي يدخل فيك. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن الإيمان هو اللي يدخل في القلوب ويدخل بالعمل، فإذا كان العبد يعمل الصالحات دخل إن شاء الله في قلبه الإيمان، ثم لا يزال حتى تخالط بشاشة قلبه الإيمان. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق حا وحدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان المعنى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين المسلمين قسما، فقلت أعطي فلانا فإنه مؤمن، قال أو مسلم، إني لأعطي الرجل العطاء وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكب على وجهه. نعم، هذا نفس اللي تقدم عن سعد بن أبي وقاص، أو مسلم، مؤمن أو مسلم، في دائرة كبرى للإسلام وفي وسطها دائرة الإيمان، وسط الإيمان الإحسان، الإحسان هو داخل الإيمان، يعني هي دائرتين، دائرة كبرى ودائرة صغرى، لكن الدائرة الصغرى لها درج وفيهم خلاصة، وهم خلاصة المؤمنين المحسنين. أما الإسلام الدائرة الكبرى يدور فيها المؤمنين حديثي الإيمان حديثي الإسلام، المنافقين المبتدعة كذا، هذولا كلهم يقال لهم مسلمين إذا كان أنه ما جاء بناقض. ولذلك إش قال الله على المنافقين لما قالوا الذين قالوا لإخواني مقاعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال في هذه الآيات هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. إذن هذه دائرة، وهذا حافة الدائرة هو السقوط في الهاوية، هاوية الكفر، وسط الدائرة دائرة أخرى دائرة الإيمان. والمسلمين ذولا إما يقترب من دائرة الإيمان وقد يصعد الإيمان ويدخل فيه الإيمان، وإما يأتي للهاوية وقد يسقط في الكفر. فقال عن المنافقين اللي كانوا يدورون في الدائرة الكبرى هذه لما قالوا هذا الكلام وتخلفوا عن أحد كانوا على حافة الهاوية أن يعلنوا الكفر، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان مع أنهم لا زالوا مسلمين. والتفريق بين الإسلام والإيمان مهم، يحل مسائل كثيرة، وإن كان بعض الناس لا يحسنه ويضيع فيه. فالخوارج مثلا عندهم المؤمن إذا فعل معصية يكفر، ما عندهم أن يطلع من الإيمان ويبقى مسلم، ينزل من العلو ويبقى في الدائرة الكبرى كما فعل محمد بن علي بن حسين لما دور دائرتين. والمرجئة بالعكس عندهم المسلم هو المؤمن، المرجئة عندهم المسلم هو المؤمن، اللي توه داخل اليوم في الإسلام مثل أبو بكر الصديق، مثل إبراهيم ومحمد، مثل جبريل، لأن عندهم الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان، ولا في عمل، العمل شرائع لا علاقة لها بالإيمان. وهذا من أخبث المذاهب اللي جاءت في الإسلام ومن أكثرها هدم للإسلام، ولا زالت اليوم تنتشر لأنها توافق رغبات النفوس، أن يكون العمل مفصول عن الإيمان هذا أحسن شيء للنفوس، أني إذا قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله فأنا مثل أبو بكر وعمر، والأعمال شرائع. لا، هذا مو بصحيح، هذا باطل. نعم. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال واقد بن عبد الله أخبرني عن أبيه أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كذلك الكفر ضد الإيمان، الكفر أيضا درجات وشعب، في كفر عملي وهو الذي لا ينقض التوحيد ولا ينقض الشهادتين ولا يضادها من كل وجه كالشرك وغيره، ترك الصلاة، لا هذا ذنب عظيم سمي كفرا لأنه يشابه أعمال الكفار ولأنه قد يقود إلى الكفر الأكبر، سمي كفرا لأنه مشابه لأعمال الكفار ولأنه قد يقود إلى الكفر الأكبر. مثال ذلك التقاتل بين المسلمين، لا شك أنه من أعظم الذنوب، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا وهو كفر عملي لأنه من أعمال الجاهلية، هم اللي يستبيحون دماء بعض، ولأن الرجل إذا استمر قتل المسلمين قد يستحله وقد لا يراه شيء ويرى أن أهون شيء عنده دم المسلم فيقع في الكفر من باب الاستحلال أو من باب آخر، لكن هو نفسه ليس بكفر. والدليل أن الله عز وجل في القرآن ذكر أنهم يتقاتلون سماهم مؤمنين أي مسلمين، سماهم إخوة، فقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، ثم قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فلم ينزع الأخوة ولا اسم الإيمان من المتقاتلين، وهنا سماهم كفارا نهاهم قال، فدل على أن الكفر هنا ليس الكفر الأعظم ولكن الشبيه به. وترى في القرآن كثيرا ما يأتي الإيمان بمعنى الإسلام والإسلام بمعنى الإيمان، كثيرا ما يأتي هذا، مثل قول الله عز وجل فإن علمتموهن مؤمنات، أي غلب على الظن، وهذا كثير في القرآن، المصطلحات قد يكون بينها تبادل إذا كانت قريبة، مثل الفقير والمسكين ومثل الصدقة والزكاة ومثل غيرها. ففي القرآن آيات كثيرة المراد بها إيمان والمراد به الإسلام، أو إسلام والمراد به الإيمان، فإذا جاءت في آية واحدة عرفنا أن كل شيء له سبب له معنى، مثل آية الأعراب، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هنا الآن واضح لكن يتبادل كثيرا. الآن الآية اللي قرأناها في صلاة الصبح اليوم، قول الله عز وجل فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لماذا قال في الأولى كذا وقال في الثانية كذا؟ فأخرجنا يعني من كان في القرية، قرية لوط، من المؤمنين، اللي خرجوا هم المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فقد يكون المعنى واحد إنهم مؤمنين ومسلمين، وبعضهم قال معنى آخر لا أدري عده قريب ولا بعيد، قال اللي خرجوا هم المؤمنين ما في شك، لكن لما تكلم عن البيت قال مسلمين لأن معهم امرأة لوط، امرأة لوط ليست بمؤمنة وإن كانت تظهر الإسلام، فما جزم لأهل البيت إنهم كلهم مؤمنين وإنما جزم لهم إنهم مسلمين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. أما الذين نجوا وهو لوط وبناته إلا امرأته هذول مؤمنين، فجعل الخارجين من العذاب مؤمنين وجعل البيت نفسه كله مسلمين، هذا بعضهم قال هكذا. فتجد في القرآن كثير مسألة الإيمان والإسلام لو تركز عليها في القرآن وتشوف مرة تأتي كذا ومرة تأتي كذا يتضح لك باب المسألة. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مسلم أكفر رجلا مسلما فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر. كذلك هذه من باب الوعيد، إذا كان مسلم أكفر مسلما أي حكم له بالكفر، فإن كان الآخر كافرا يعني يظهر الإسلام وهو كافر، وإلا كان الذي أكفره هو الكافر. كذلك هذه الذي أكفر مسلما خطأ مثلا أو تأولا يعني يكون كافر بمعنى أنه ارتكب ذنب عظيم يشبه الكفر ولكنه ما خرج من الملة بهذا الإكفار إلا إذا كان فعل شيء من المكفرات. نعم. أما قول القرطبي هذا انتبهوا للأشعرية كما قلت لكم، حيثما جاء الكفر في لسان الشرع فهو جحد المعلوم من الدين بالضرورة وغيره، هذا ترى انتبهوا لهذولا تراهم يلبسون الحق بالباطل، أي واحد عنده أشعرية ولا عنده بلاء يلبس الحق بالباطل، الكفر يأتي معنى كذا ومعنى الكفر العمل ومعنى الكفر الاعتقاد يأتي، والمرجئة يقولون ما في كفر إلا كفر الاعتقاد، المرجئة يقولون ما في كفر إلا كفر الاعتقاد فقط. وممن يعني اجتهد في تقرير هذه المسألة في زماننا زعيمهم في هذا الزمن وهو الألباني يقول ما في كفر إلا كفر الاعتقاد، وهذا باطل، في كفر أكبر بالعمل، وإن لم يعتقد وإن لم يتكلم يعمل، ذكر الشيخ محمد كثيرا وذكره العلماء قبله، كمن قتل نبيا أو ترك صلاة أو أهان مصحفا فإنه بمجرد العمل يكفر أو ترك العمل، وإن لم يتكلم. والأمر الثاني أيضا قد يكفر بالقول وإن لم يعمل أو يعتقد، قال تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وقد يكفر بالاعتقاد وإن لم يعمل أو يقول، ففي ليس من شرط كل واحد أن يأتي الثاني معه، قد يكفر بالاعتقاد المجرد أو بالقول المجرد أو بالعمل المجرد. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه فهو منافق خالص، ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. كذلك هذا الحديث قوله منافق خالص لا يعني أنه كافر، لا يعني النفاق اللي هو الكفر، ولو قال خالص لكنه قريب جدا من النفاق الأكبر، قريب جدا من النفاق الاعتقادي اللي هو يظهر الإسلام ويبطن الكفر. لكن من واظب على هذه الأربع فإنه قريب قريب للغاية من النفاق الأكبر، وليس ولم يكفر. من كان إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، فهذا اكتملت فيه صفات المنافقين، ما بقي فقط إلا أن يظهر كفر. فهذا فيه أيضا وعيد، هذا وعيد. ومن كانت فيه خلة كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعه، ويحذر المؤمن هذا الخلال الأربع فإنها خطيرة للغاية ولا يكاد يسلم منها أحد. اليوم تساهل الناس إن حصل بينه وبين أحد خصومة فجر، وإن كان في عهد أو عقد غدر، وإذا كان في وعد أخلف، وإذا كان في حديث قد يكذب. نعم. حدثنا أبو صالح الأنطاكي قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. كذلك هذا الحديث يرد على المرجئة، هو ليس بمؤمن لكنه مسلم وليس بكامل الإيمان، ذهب منه الإيمان وبقي الإسلام. فهذا الحديث يرد على المرجئة والخوارج، ودائما الآيات والأحاديث ترد على المرجئة والخوارج في وقت واحد، كل آية وحديث تبطل المذهبين لأنهم الطرفين، ودائما في كل المذاهب هكذا. مثلا هذا الحديث يبطل مذهب الخوارج، الخوارج يقولون إذا زنى فهو كافر، هنا يقول إذا زنى فهو ليس بمؤمن، ويرد على المرجئة، المرجئة يقولون إذا زنى فهو مؤمن كامل الإيمان، وهنا يقول ليس بمؤمن لكنه مسلم، فهذا يبطل المذهبين. ومثل ذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقوله يغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك الأكبر يرد على الخوارج ويبطل مذهبهم، يغفر ما دون ذلك، وقوله لمن يشاء يبطل مذهب المرجئة، لأن المرجئة عندهم أن هذا ما له دخل في الإيمان، ومع ذلك قال قد يعذبهم، يغفر لمن يشاء. كذلك حديث الشفاعة تبطل المذهبين، فالخوارج يقولون مخلد في النار، وفي حديث الشفاعة يخرجون من النار، والمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وهؤلاء مؤمنين وضرهم الذنب دخلوا النار. فهي مذاهب باطلة، لكن والله تحتاج إلى جهاد في إبطالها، مذهب الحرورية، المراق، الأزارقة، الخوارج اللي ابتلي به الناس ولا زالوا إلى اليوم إلى أن يخرجوا مع الدجال، وكذلك مذهب المرجئة الخبيثة الملعونة اللي تهدم الإسلام. هؤلاء كما قال حذيفة، هاتان الطائفتان بالذات حق على الله أن يحشرهم مع الدجال، وهم جند الدجال ولن يختفون، بالعكس زيادتهم اليوم تدل على قرب خروج الدجال. اليوم الخوارج كثروا، القاعدة والمقاتلين كثروا كثروا في كل البلدان اللي يعتقدون الخروج ويعتقدون الشر وتفريق الجماعة، هم الأصل اليوم في الأحزاب. وبالمقابل أيضا كثر المرجئة كثرة فاحشة، خاصة بعد ما رفع لواءها الألباني كما رفع أبو حنيفة في الصدر الأول ورفع أبو الحسن الأشعري، فإنها اليوم طبقت السهل والجبل مذهب الإرجاء، وهذا يدل على قرب خروج الدجال لأنهم جنده، لأن المرجئة والخوارج هم جند الدجال كما قال حذيفة، حق على الله أن يحشرهم مع الدجال الذين يقولون ليس فينا كافر ولا منافق كلنا مؤمنين، وهذا كلام الألباني. الكفر كفر الاعتقاد، ما لم يكن في القلب شيء من الكفر فلا يضرك أي شيء تعمله، يعني لا يخرجك من الإسلام حتى الشرك الأكبر، إذا ما قصت ولا ما قوله المشهور اللي داي. والخوارج مثلهم. نعم. حدثنا إسحاق بن سويد الرملي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع عن يعني ابن يزيد قال حدثني ابن الهاد أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة فإذا أقلع رجع إليه الإيمان. نعم. الإيمان ذكر العلماء أنه عيوف, أن الإيمان عيوف وأنه شريف وأنه نزيه وأنه لا يستقر في أماكن الدنس, ومثل القرآن ومثل العلم علم الوحي, هذه أشياء عيوفة. إذا زنى العبد ما يمكث الإيمان في نفس المكان, يخرج لكنه ما يذهب, يكون فوق رأسه كالظلة, يبتعد عن أماكن الدنس. وهذا يدل على أن أهل الإيمان يجب عليهم هجر الدنس وعدم مجالسة أهل المعاصي. إذا كان الإيمان نفسه ما يجلس في القلب, يهجر القلب إذا كان فيه المعاصي الكبار هذه الزنا وامثاله, فكيف بأهل الإيمان؟ هذه أشياء عيوفة, واللي يكثر من المعاصي ما تستقر عند شجرة الإيمان, كل يوم يقلعها ويرجعها ويقلعها ويرجعها إلى أن يموت. أما اللي يستقر عنده الإيمان والعلم والقرآن اللي يكف عن المعاصي, إنما تستقر الحكمة في القلب الساكن, خاصة المعاصي الكبار هذه. فالزنا يذهب نور الإيمان, وإذا أقلع رجع إليه الإيمان. هذا إبطال مذهب مرجية, وقد تكلمنا في كثير في غير هذا الكتاب, وهو مذهب خبيث, وكذلك الخوارج, وعقد له الشيخ هذا الباب. الطائفة اللي بعدهم القدرية. نعم. باب في القدر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال عبد العزيز بن أبي حازم حدثني بمنا عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة, إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. يقول موسى بن إسماعيل اللي هو التبوذكي حدثني عبد العزيز بن أبي حازم بمنى, يعني في منى المشعر المشهور بجانب مكة, عن أبيه اللي هو أبو حازم سلمة بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروى عنه القدرية مجوس هذه الأمة. وهذا أكثر ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم, هو موجود في المسند مرفوعا لكن أكثر الثابت عن الصحابة, والله أعلم برفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن القدرية مجوس هذه الأمة, لماذا سموا مجوسا؟ لماذا سموا مجوسا؟ نعم, لأن المجوس عندهم إلهين, إله النور وإله الظلمة, عندهم إلهين. والقدرية كذلك يقولون الله خلق الخير والعبد هو اللي يعني مقتضى كلامه هو اللي خلق الشر, مدام ما خلقه الله إذا نفوا عن الله أنه يخلق الشر فمن خلق الشر؟ قاتلهم الله أنه يفكون. قدرية مجوس هذه الأمة. والمرجئة يهود أهل القبلة, قال سعيد بن جبير إن المرجئة يهود القبلة, هذولاك يهود أهل القبلة أشبه باليهود, المرجئة المعاصرة هم أشبه باليهود والقديمة, والقدرية أشبه بالمجوس, والصوفية أشبه بالنصارى, وكل طائفة أشبه بطائفة تقابلها من الأمم اللي قبلنا. إذا مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم, لابد من المصارمة مع أهل البدع, مصارمة تامة لابد من هذا, حتى لو مريض ما تعوده, وإذا مات ما تشهد جنازته, ما تعطي حقوق الإسلام, حقوق الإسلام لمن قام بالإسلام مو لمن هدم الإسلام. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عمر بن محمد عن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس, ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر, من مات منهم فلا تشهد جنازته, ومن مرض منهم فلا تعودوهم, وهم شيعة الدجال, وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. نعم. يروى مرفوع, والأظهر أنه من كلام حذيفة, الأظهر الله أعلم أنه من كلام حذيفة. كل أمة لا مجوس, ومجوس الأمة هذه الذين يقولون لا قدر, من مات لا تشهد جنازته, من مرض لا تعودوهم, هم شيعة الدجال, حق على الله أن يلحقهم بالدجال. الدجال منهم أكثر جنوده؟ اليهود، منهم 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة، وأهل الأهواء، أهل الأهواء هم جند الدجال مع اليهود، كذلك أهل الجهل العاريب والنساء وهذول يتبعونه، لكن عاد جنده اللي يقاتلون معه ويقولون هذا ربنا ويعبدون الناس له هم أهل الأهواء. واليوم قاموا بدورات عملية لتعبيد الناس للدجاجلة، كل أهل الأهواء الآن يحرصون على تعبيد الناس للدجاجلة، يتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إذا قال شيخهم، شيخ المرجئة ولا شيخ القدرية ولا شيخ الخوارج، إذا قال شيء باطل ترد الأحاديث، قاموا يصيحون وعبدوا الناس لهذا، وقالوا ولو مدام قال الشيخ فلان هو أعلم بما يقول. هذا تعبيد الناس للدجال الأصغر، وهم يريدون تعبيد الناس للدجال الأكبر اللي يقول أنا ربكم الأعلى. هذا معنى القدر. القدر أيها الإخوة ما تذوق حلاوة الإيمان ولا يستقر الإيمان في قلبك حتى تعتقد اعتقاد جازم راسخ لا ريب فيه أن الله سبحانه وتعالى هو اللي خلق الخير، هو اللي خلق الشر، هو اللي خلق الجنة وخلق أهلها قبل أن يظهرهم إلى هؤلاء وسماهم بأسمائهم ويعلم ما يعملون، وخلق النار وخلق أهلها وخلق أهلا يعملون بعمل النار ولا يظلم أحد سبحانه وتعالى، وهو أعلم بخلقه وأعلم بتدبيره ولا يجبر أحد، ما في جبرية ولا في أن أحد بيتصرف في ملكه بما لا يريد. والقدر فتنة وهو أبجد الزندقة، يعني من ناحية تكذيب القدر هو أبجد الزندقة. أول ما يكون الإنسان ملحد ويجحد الرب إذا بدأ يشك في القدر، والشيطان دائما ينفث في هذه المسألة التشكيك في القدر لأنه باب الزندقة. وبالمقابل فإن القدر هو نظام التوحيد كما قال ابن عباس، القدر هو نظام التوحيد، يعني مثل النظام اللي يجمع خرزات المسبح. إذا كان التوحيد للشعب والأنواع فإن اللي يجمعها كلها القدر. ليه؟ لأنك إذا آمنت بقدرة الله على الخلق وأن ما أحد يفعل شيء بإرادته، العبد مريد لكن تحت إرادة الله، ما أحد يهدي نفسه ولا أحد يضل نفسه ولا أحد يرزق ولا أحد يخلق، هذا هو التوحيد. التوحيد أنك كما قال عمر القدر قدرة الله على العباد، إن هدى هذا وأضل هذا وأعطى هذا وحرم هذا، هذا التوحيد. فكلما تكون مسلما بالقدر كلما يكون توحيدك أرسخ وأعمق. ولذلك عبادة بن الصامت أوصى ابنه في مرض موت، والصحابي ما يوصي ابنه إلا بالجوامع، قال يا بني أوصيك أن تؤمن بالقدر وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنك لن تذوق الإيمان إلا بهذا. جاء ناس يزعمون أنهم ينزهون الله، وهذه أول ما نشأت البدعة الخبيثة هذه أين؟ البصرة، وتتابع فيها أهل البصرة كبارهم وصغارهم إلا من رحم الله، حتى أن أيوب السختيان وغيره هجرهم. كيف تنزه الله؟ تنزه الله عن شيء ما نزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أنت أعلم منهم، وش الخبث هذا؟ نسأل الله العافية والسلامة، لعب عليهم الشيطان. ولذلك الآية اللي ترد عليهم آية يونس، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، الله أذن لك أن تنفي عنه القدر بحجة التنزيه، حتى لو كان قصدك، لو فرضنا أن قصدك طيب، من أذن لك أنك تنفي القدر إن الله خلق الشر؟ من اللي أذن لك؟ أنت تابع في الدين هذا ما لك إحداث. فابتلوا بها أهل البصرة عامة، حتى كبار المحدثين مبليين لكنهم ما كانوا يظهرون هذا الشيء، يعني كانوا كما قال الإمام أحمد عن قتادة وهشام الدستوائي سعيد بن أبي عروبة وفلان وفلان وفلان كبارهم، يعني كثير منهم ما كانوا يظهرون ولا يدعون له، فاحتمل السلف عنهم العلم فيما لا يؤيد بدعتهم. وأما الفاجر الأكبر الملعون عمرو بن عبيد لعنه مالك وأحمد وغيرهم، هذا شر شرير منزل، وكان فتن الناس بعبادته وبكائه، هو اللي قال لا قدر، وقالها قبله معبد الجهني، وخذ عنهم الجعد بن درهم وواصل بن عطاء، وهذه الشلة الفاسدة هذه رد عليهم السلف رد فضحهم إلى يوم الدين، صار عمرو بن عبيد ما يذكر إلا يلعن، نعوذ بالله، مع ما فيه من العبادة والتزهد وكذا ما يذكر إلا يلعن. من خلق الشر؟ إذا تقول الله ما قدر الشر، من خلقه؟ خلقه وأراده كونا ولا يحبه، ما في تلازم بين محبته وخلقه، ما يحب. لكن عادة تتحكم على الله تقول إذا كان ما يحبه ليش يخلقه؟ هذا مو بشغلك، هذه حكمته جل وعلا. أنت قد تفعل أشياء ما تحبها وترى لك فيها حكمة، قد تكلم شخص ما تحبه لك فيه حكمة. وأنت وش أنت يا ابن آدم؟ رب العالمين قد يخلق شيء ما يحبه ولا يرضاه، هو اللي خالقه ولا أجبر الناس عليه. لكن في ناس هداهم وناس خذلهم، فلما خذلهم تسلطت عليهم الشياطين كما قال تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. شياطين الإنس وشياطين الجن. ولذلك في عقيدة حرب الكرماني تسأله تقول الزنا خلقه الله؟ يقولك لا، العبد هو اللي أراده وفعله. تقول طيب الزنا هذا نتج عن حمل، من اللي خلق الحمل هذا؟ من اللي خلق الحمل؟ فيبهت الذي كفر. والأمر الثاني كما قال الصحابة وبعدهم الشافعي، قل له الله يعلم الشيء قبل وقوعه، فإذا قال يعلم حتى المعصي وغيره يعلم أنها ستقع قبل أن تقع، إذن قدرها، إذن هي معلومة له ومقدرة. وإذا قال ما يعلم كفر، فإن أقروا بالعلم خصموا وإن جحدوه كفروا. فهؤلاء القدرية من شرار الخلق، أعوذ بالله من حالهم، أعوذ بالله من حالهم. نعم. حدثنا مسدد أن يزيد بن زريع ويحيى بن سعيد حدثاهم قال حدثنا عوف قال حدثنا قسام بن زهير قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. زاد في حديث يحيى وبين ذلك، والإخبار في حديث يزيد. يعني اللي قال أخبرنا وحدثنا. طيب، إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأحمر ومنهم الأبيض ومنهم الأسود لأن الأرض هكذا، ومنهم السهل ومنهم الحزن لأن الأرض هكذا، ومنهم الخبيث ومنهم الطيب. لكن ما يقول العبد إن ربي أجبرني وإني أنا من قبضة الخبيث، أنت ما تدري. لكن هذا مآل الأمور في علم الله عز وجل، إن هذه الأمور ستؤول هكذا، إن هذا أرضه شوك، هو نفسه طبيعته شوك، ما تنبت إلا شوك، وهذا لا تنبت عشب، وهذا تنبت النخل، كل واحد وطبيعته. كذلك هؤلاء، قال تعالى: لو علم الله فيهم خيرا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال في الآية الثانية: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. أرض الشوك تنبت الشوك، والله عز وجل هو الحكمة البالغة، لكن ترى ما يظلم أحد. والله لو كشف الغطاء لأيقن الناس أن الله ليس بظلام للعبيد. والله عز وجل ما أمرنا أن نكشف قدره، أمرنا أن نؤمن وأن نعمل. نعم. حدثنا مسدد بن سرهد قال حدثنا المعتمر قال سمعت منصور بن المعتمر يحدث عن سعد بن عبيدة عن عبد الله بن حبيب أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقيع الغرقد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ومعه مخصرة. المخصرة العصا الصغيرة، المخصرة العصا الصغيرة اللي تخسر بها العبد يتخسر بها. نعم. فجعل ينكت بالمخصرة في الأرض ثم رفع رأسه فقال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا قد كتب مكانها من النار أو من الجنة، إلا قد كتبت شقية أو سعيدة. خلاص، هذا يقين. فإذا كان كل نفس منفوسة مكتوب الآن هي من الجنة ولا من النار، هي شقية ولا سعيدة، هذا يقين، معناه أن في قدر سابق. وهذا يا الأخوة ترى كمال، هذا كمال في الله عز وجل، أنه يخطط وينفذ ويكون التنفيذ حسب التخطيط تماما. ولأنت تفري ما خلقته وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. يعني إذا كان الإنسان يفصل ثم يخيط أو يخطط ثم ينفذ تماما، معناه هذا كمال. رب العالمين خطط الأشياء بعدله وبحكمته وجاءت كما أراد، لكنك أنت يا ابن آدم محجوب عنك المآلات، فأنت لا اعمل فقط كما سيأتي عن الصحابة أنهم كانوا أحرصي على العمل، ولا المآلات منتهية، المسارات معروفة، هذول مسار أهل النار، لكن ترى في واحد يعمل بعمل أهل الجنة إلين ما يبقى بينه وبينه الذي راع، فيسبق على الكتاب فيتحول المسار الثاني ويدخل النار وما ظلم. وفي واحد يعمل بعمله النار لين يبقى عليه ذراع فيتحول المسار الآخر ويدخل الجنة، لأن في الأزل مكتوب هذا ومكتوب هذا. فالعبد ما أمر أن يكشف المآلات، أمر أن يعمل، والعمل من أسباب الهداية والتيسير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا سيحتج بالعمل بآية سورة الليل. نعم، قال: فقال رجل من القوم: يا نبي الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة ليكنن إلى السعادة، ومن كان من أهل الشقوة ليكنن إلى الشقوة. أنت لما سمعت أول حديث ما طرى عليك نفس سؤال الصحابي هذا؟ أن كل نفس منفوسة الآن ساعتنا هذه، كل نفس منفوسة معلوم هي شقية ولا سعيدة، ما يطرى عليك نفس الإشكال عند الصحابي؟ إذا كان مكتوب ليش ما نترك العمل خلاص، كل واحد سيذهب إلى مساره المكتوب سلفا. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم عدل الفهم هذا، وش قال؟ قال: اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون للسعادة، وأما أهل الشقوة فييسرون للشقوة. ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم، في زيادة إن قالوا: فكنا أحرص شيء على العمل. في زيادة في الحديث، يعني في ألفاظ أخرى: فكنا أحرص شيء على العمل. وهذا والله من فقه الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، اعملوا. ليش تعمل؟ ليش ما تتكل على الكتاب السابق؟ لأن من أسباب التيسير العمل، إذا أريت الله من نفسك خير يسرك اليسرى. ولذلك الآية واضحة أن العبد إذا بده توفيق الله له: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. فالفاء هذا يشتدل عليه على التعقيب وعلى العلة، الفاء إذا كانت بعد هذا تدل على أن هذا العلة، علة التيسير هي العمل، فسنيسره لليسرى. والآخر اللي بخل واستغنى، واحذروا من الاستغناء، استغنى عن ربه، هو اللي بيعرف الحق، هو اللي بيعمل بنفسه، هو اللي مستغني عن ربه، مو معتصم، عكس المعتصم. وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ففهم الصحابة الأمر، فإذا تعمل خير إن شاء الله توفق الخير، وإذا تعمل شر تيسر للشر. نعم، وهو هذا التيسير. فيه المتأخرين طرحوا سؤال جدلي وقالوا: هل العبد إيش، مسير ولا مخير؟ والجواب: لا هذا ولا هذا، وإنما يقال العبد ميسر، لا تقول لا مسير ولا مخير، لأن هذا كل واحد فيه حق وباطل، لكن الحق المحض أنه ميسر. فإذا كان الله علم أن ما فيه خير وجعله من أهل الشقاوة بعلم السابق ما ظلمه، فإنه سييسر لعمل الشقاوة، لأنه ما يصلح له إلا هذا. وإذا كان علم الله فيه خير وكتب من أهل السعادة لعلمه السابق به، فإنه سييسر لعمل أهل السعادة. ولا يظلم ربك أحدا، والله ما يظلم الله أحد، ما خلقهم ليظلمهم جل وعلا، هو الغني عنهم عن ظلمهم، ما يحتاج لهم ولا هو بكفو له ولا هو حتى يظلمهم، لكن هذه دبرته في خلقه وامتحانه لخلقه. شاء الله نجعلنا من السعادة. عمر كان يقول: اللهم إن كتبتني من أهل السعادة فثبتني عليه، إن كتبتني من أهل الشقاوة فامحني واكتبني من أهل السعادة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. نعم، حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. هذا أول ما خرجت فتنة القدر، أول من تكلم في القدر معبد الجهني، فانطلق يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري، وليس حميد بن عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط المدني المشهور، هذا الحميري، بصريين حاجين أو معتمرين، فتمنوا أن يلقوا أحد من الصحابة ويسألوه عن ما أحدث أهل البصرة من قدر. فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق الله لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا في المسجد، فاكتنفت أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن. وهذا يدل على أن كل واحد عنده أدب، والعلم ما ينفع إلا بالأدب. يقول هذا يحيى: ظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، لأنه إما أنه أعلم أو أكبر، والإنسان اللي ما في أدب ما يستفيد من العلم مباشرة، وفهم أنه ما يتكلم بيأكل كلام، وهذاك فهم أنه اللي بيتكلم أكبر أو أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن سهل، عبد الرحمن بن سهل أخوه المقتول، لكن عيال عمه أكبر منه، وجاي يتكلم هو الصغير، تكلم لأنه هو ولي الدم، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، الكبر الكبر. فاللي ما عنده أدب ما يستفيد من العلم. يقول وش يقول المتنبي؟ جهل فقر الجهول بلا علم إلى أدب، فقر الحب ها بلا رأس إلى رسني، فقر الحمار بلا رأس إلى رسني. إذا كان ما عنده، فأهم شيء والله الأدب، وبالأدب تنال العلم. الأدب مع الأكبر مع الأعلم، الأدب في العلم هذا التزكية. نعم، تكلم يحيى الآن. نعم. فقلت أبا عبد الرحمن: إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يزعمون. انتبهوا لهذا يا أخوان، يقرأ القرآن ولا يعلم تأويله، هذا واحد يقرأ القرآن ولا يعلم تأويله. وأكبر رد على أهل البدع إذا احتجوا بالآيات، وش تقول لهم؟ أكبر رد عليهم اللي يقطع ظهورهم، وش تقول لهم؟ إذا جابك 10 آيات 20 آية قال هذا الدليل على ما أنا عليه، وش تقول له؟ قل: إن الصحابة قد قرأوا منه ما قرأت، وعلموا من تأويله ما جهلت. يا جاهل، قل: الصحابة هم اللي جاؤوك بالقرآن نفسه، نقلوه إليك، وهم قد مرت عليهم الآيات هذه، وما مرت عليهم شبهتك هذه، فمعناه أنك أنت أحدثت في الدين حدث فاسد. قد قرأوا منه ما قرأت، وعلموا من تأويله ما جهلت. نعم. والثانية، الخطورة الثانية، ويتقفرون العلم. شو معنى التقفر؟ التنطع والتكلف والتنقير، ترى هذه آفة، تقفر العلم. العلم يا أخوان له جادة مسلوكة واضحة جلية عليها الصحابة، والعلم له منار كمنار الطريق. فأول البصرية ذولا البصريين وش سووا؟ يتقفرون، يروح يدقق ويبغى شيء يلفت النظر، يستهويه المتشابه ويستهويه الغرائب، فوقعوا في الحفرة. أما الإنسان اللي قلبه طاهر، لا، يشوف الأمر الجاد. وش قالوا الصحابة والسلف؟ من الغرائب نفر، من الغرائب نفر، الأشياء اللي غريبة وكذا اتركها. الآن في عندنا طائفة باسم الآثار وباسم السنة، تلقاهم أعوذ بالله ضائعين. ليه؟ يتقفرون العلم، الشيء اللي عليه المسلمين ما يبونه. وش يبغون؟ يبغون شيء ينفردون به، يبغون شيء يلفت النظر، يبغون شيء كذا. فالتقفر هذا يجرهم إلى الشر. سبحان الله، كلامه دقيق. قال: ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ولكن خالفوا التأويل، ويتقفرون العلم، يدقق وينطع ويدور كذا، ظلوا هلكوا. نعم. يزعمون أن لا قدر والأمر أنف. يزعمون أن ما في قدر والأمر أنف، يعني الأمر مستأنف، والأمر مستأنف. وسبحان الله، إما أن هذا معتقدهم الباطن ولا يظهرونه، يعني هذا معتقد خبيث، هذا كفري. هذا إذا كان الله استأنف الأشياء ما قدرها، يعني ما علمها ما كتبها، هذا كفر. وإما أنهم يظهرون الشيء هذا. ابن تيمية في بعض كلامه قال أن القدرية، الغريب فيهم أنهم كانوا غلاة ثم انقرض مذهب الغلاة منهم أو أخفوه. أول أمر كانوا ينكرون العلم، يقولون الأمر أنف، يعني الأمر جديد كل يوم، الله له رأي أعوذ بالله، له نظر في الناس، ما عنده شيء سابق يمشي عليه أو يمشي الناس عليه. فابن تيمية قال أن هذولا نفاة العلم انقرضوا، وبقي نفاة الخلق والمشيئة بس. وإما أنهم، ويمكن هذا أظهر، أنهم يظهرون نفي الخلق، أن الله ما خلق الشر، وهم يبطنون أنه ما علمه وأن الأمر أنف. لكن شوف الآن ردة فعل الصحابي قبل أن يكشف الشبهة، أول شيء المفاصلة. فقال عبد الله بن عمر، نعم، فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. هذا الواجب عليك مباشرة، إذا حدث عن بدعة أن تبرأ منها ومن أهلها، قبل ما تجاوب وقبل ما تكشف تبرأ منهم، بريء منهم وهم براء مني. والثانية،